الاتصال بها وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول أنا أعمل سائق مسافات طويلة وأقوم بجمع وقصر الصلوات الظهر مع العصر جمعا وقصرا، وأيضا المغرب مع العشاء، بالإضافة إلى تأخير وقت صلاة الظهر إلى وقت العصر، ما الحكم في ذلك؟ الجواب: الشخص إذا كان مسافرا، إذا كان يسير، إذا سار، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل قبل غروب الشمس فإنه يؤخر المغرب إلى العشاء، وإذا ارتحل بعد زوال الشمس فإنه يصلي صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، وإذا ارتحل بعد غروب الشمس فإنه يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. لكن لو أنه جمع جمع تقديم أو جمع جمع تأخير، فالأمر في هذا واسع بدون التقيد بارتحاله قبل الزوال أو بعده، أو قبل الغروب أو بعده. وإذا كان مقيما إقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، أما إذا كان 4 أيام فما دون فإنه له الحق أن يجمع وأن يقصر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء وهو مقيم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. المستمع بخيت عبد الله من الباحة بعث برسالة وضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: ما هو توجيهكم لمن يغالون في المهور فقد يصل إلى مبالغ خيالية؟ وجهونا جزاكم الله خيرا، علما بأن هناك مصاريف أخرى غير المهور. الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا ينبغي أن يتخذ بعض الرجال ما لهم الولاية عليه من بنت أو أخت أو غير ذلك ممن يملك العقد عليهن، لا ينبغي أن يتخذهن تجارة، بمعنى أنه يمنع تزويجها حتى يأتي شخص يدفع مهرا كثيرا قد يأخذه الولي كله، وقد يأخذ جزءا منه، قد يأخذه كله وهذا واقع، وقد يأخذ جزءا منه. فلا شك أن هذا خيانة للأمانة التي ائتمن عليها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هناك بعض النساء إذا مات الميت يقمن بالصياح وشق الجيوب ويلطمن الخدود، أرجو النصح. الجواب: لا تجوز النياحة ولا شق الجيب، بل إذا توفي الشخص وعنده مثلا أولاده، عنده مثلا والده والدته وما إلى ذلك، فما عليهم إلا الصبر والاحتساب، الصبر والاحتساب. أما التضجر والجزع والتسخط فهذا يكون من النياحة، ويكون الشخص آثما، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الحميد صالح من السودان في الخرطوم بعث يسأل ويقول: رجل صلى بالناس إماما، وبعد انتهاء الصلاة تذكر أنه كان محدث على وعلى غير وضوء، فما حكم صلاته وما حكم صلاة الذين صلوا معه؟ الجواب: إذا صلى الإمام وهو محدث أو في ثوبه نجاسة، فتارة لا يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، وفي هذه الحالة صلاة المأمومين صحيحة، وصلاته هو إذا كان عليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة. وأما إذا كان محدثاً وذكر في أثناء الصلاة أو كان عليه نجاسة ورأى في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يصلي، والخليفة يبني على ما مضى من صلاته. وإذا لم يعلم بالحدث إلا بعد الصلاة فإنه يعيد الصلاة وحده فقط، أما الجماعة فصلاتهم صحيحة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم إعفاء اللحية؟ وهل صحيح أنها مندوبة فقط؟ وهل هناك إثم على من حلق لحيته؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ومن سنته صلى الله عليه وسلم القولية وسنته العملية أنه أمر أنه أعفى لحيته وأمر بإعفائها، وكذلك من سنة الخلفاء الراشدين أنهم أعفوا لحاهم، فواجب على الإنسان أن يمتثل هذه السنة العملية، وجاء الأمر فيها، فإنه جاء الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى، جاءت أدلة كثيرة تدل على الوجوب، فالواجب إعفاؤها، فلا يجوز أخذ شيء، فلا يجوز حلقها ولا يجوز أخذ شيء منها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الرياض رمز إلى اسمه بالحروف ميم ألف بعث يسأل ويقول: إن لي أخ يصغرني سنا بحوالي 4 سنوات أو أكثر قليلا، إلا أنني لا أحبه ويمكن أن أكرهه، وأنا ولله الحمد أحرص على ديني، ولا أحب أن أسأل يوم القيامة عن ذلك الكره، ولا أجبر أحدا لمحبتي، ومع العلم أن والدي يعدلان فيما بيننا، أرجو توجيهي ونصحي جزاكم الله خيرا. الجواب، الغيرة التي تحصل بين الأخ وأخيه هذه من الأمور التي تحدث بين الأخ وأخيه، أو بين الأخ وأخته، أو بين الأخت وأخيها، أو بين الأخت وأختها، وبوجه عام الأقران، فإنه يحصل عندهم غيرة، ويحصل عندهم أيضا حسد، قد يكون ظاهرا ومنكشفا وقد يكون باطنا، لكن من وجد شيئا من ذلك فإن هذا نزغة من نزغات الشيطان، فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله جل وعلا وأن يتجنب هذه الصفة، فإنها من الصفات المذمومة، فهذا الشخص لا يحبها أن تكون من غيره عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بالنسبة للنية في الصلاة، ماذا أقول إذا أردت أن أصلي؟ الجواب، أنك قبل أن ترفع يديك لتكبيرة الإحرام تنوي بقلبك هذه الصلاة، هل هي فرض أو نفل، وهل هي ظهر أو عصر. أما ما يفعله بعض الناس من أنه إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام قال: نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مقتديا بهذا الإمام، ويسمي الإمام مثلا، فهذا بدعة لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، فعلى الإنسان أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي صفة صلاة الضحى؟ الجواب، صلاة الضحى من جهة العدد إن شاء صلى 2 ركعتين أو 4 بسلامين مثلا، أو 6 يسلم من كل 2 ركعتين أو 8، وإذا أراد أن يتطوع ويزيد فالأمر في هذا واسع، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات والشخص عندما تتهيأ له الظروف ويريد أن يتطوع فإنه يصلي ما شاء، وأما من جهة الصفة فإنه يصلي كبر تكبيرة الإحرام ويستفتح، يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ ما يتيسر له من القرآن، ثم بعد ذلك يفعل كما يفعله في صلاة الفرض عندما يصلي مع عندما يصلي صلاة الفرض من ظهر أو عصر أو غير ذلك، يعني يعمل الركعة في النفل كما يعملها في الفرض، إلا إذا كان يريد أن يطيل الركوع أو يطيل السجود أو ما إلى ذلك فهذا إليه، لأن هذا على حسب حاله، قد يكون نشيطا وقويا وقد يكون ضعيفا، وقد لا يكون عنده شواغل أو عنده شواغل، فإنه يصلي على حسب حاله، ولكن صلاة لا تختل أركانها وشروطها وواجباتها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن صفة صلاة الشفع والوتر. الجواب بالنسبة للشفع، فالشخص عندما تكون له صلاة في الليل يفتتح صلاة الليل بركعتين ثم يصلي ما شاء من صلاة الليل، ثم بعد ذلك يصلي بعد نهايته من صلاة الليل يصلي شفعا ركعتين، ثم بعد ذلك يصلي ركعة واحدة يوتر بها، يعني أنه هي تسمى وترا لأنها واحدة، ويقرأ فيها بعد الرفع من الركوع دعاء القنوت إذا أراد ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ذاكرتي ضعيفة ولا أتذكر كم أفطرت من رمضان، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ الجواب أنك تسأل الأشخاص الذين لهم علاقة فيك ويعلمون أو يعرفون عدد الأيام التي أفطرتها، وإذا لم يكن عندك أحد فإنك تبني على ما تبرأ به ذمتك، لأن الأصل في هذه المسألة عدم الصيام، فالأيام التي تحققت صيامها هذه لا تقضى، وما عدا هذه الأيام فإنك تقضيها، وإذا كان قد أدركك رمضان الذي بعد هذا رمضان الذي أفطرت من أيامه ولم تقضي الأيام التي عليك، فإنك مع القضاء تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، وهو 1.5 كيلو من الأرز أو من البر أو من التمر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ماذا أقول إذا نويت الصيام؟ الجواب أنك عندما تتسحر أو ما تتسحر، لكن عند طلوع الفجر بإمكانك أن تعقد قلبك على الصيام، سواء كان الصيام صيام فرض أو صيام نفل أو صيام كفارة من الكفارات أو صيام مثلا نذر، المهم أنك تعين الصيام الذي تريد أن تصومه، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: لا صيام لمن يبيت النية من الليل، وبالله التوفيق. تعيدون النص لو تكرمتم؟ لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أنتم كذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.